تذكره ولا عندك؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. What? Oh. Thank you. الملائكة يدخلون عليهم Thank you. Thank you. كلام بين الايام، كلام بين الايام مفيش. الذين كذلك أرسلناك في Oh. Thank you.